ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلق ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلق ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجن والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم ولله غيب السماوات ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل صدق الله العظيم.